تخافيش لو فلسفاتي انا صوتي مخلوق من اهاتي ويوم ما هتكلم هقول الحق دي كرامتي اغلى من حياتي انا قلبي مش عايش لوحده في الحياه هتكلم حقول الحق دي كرامتي اغلى من حياتي لو خايفه خافت